إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، أنا وصلنا إلى حرف الزاي. الزبير بن خريج البصري، الزبير بن خريج البصري روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أحمد ثقة، وأيضا قال النسائي نبات به ثقة، قال ثقة ووثقه ابن معين ووثقه أبو حاتم. ورد عن علي بن المديني أنه قال تركه شعب، ابن المديني قال تركه شعب، وهذا قطع، شعب لا يترك إلا الضعيف. طيب، والذهبي قال ثقة والحافظ قال ثقة، والصحيح الراجح أنه ثقة. قول ابن المديني له توجيهان. التوجيه الأول أن ابن المديني نفسه نقل عنه أنه قال لم يروي عنه شعب. وفرق بين اللفظين، إيش الفرق بين اللفظين؟ اللفظ الأول قال تركه شعب، واللفظ الثاني قال لم يروي عنه شعب. إيش الفرق بين اللفظين؟ تدبروا تفكير ان الفرق شعر. حسن، دولة صحيح، تركه يبقى اذا اضطرع على العاجل فيه ضبطه فتركه، لم يروي عنه، لم يصادف مجالسه، لم يجتمع عنه، لكن لم يلقى لم يلقى او لقي ولكن لم يصادف ان يجلس في مجلسه، فالاحتمال وارد. فالفرق بين اللفظين يبين انه لا قطع، لا سيما طبعا نحن نرجح الايش؟ الاحتمال الثاني، صحيح انه لم يصادف ان يجلس في مجلسه، لا سيما انه قد نقل التوفيق احمد عن احمد وعلي بن معين من المعتذرين، والنسائي ايضا من مشدد وابو حاتم وعن ابي حاتم، فمثل هذا يعرض عليه منه. زكريا بن اسحاق المكي روى له جماعه، أحمد قال ثقة ووثقه ابن معين، وأبو زرع أيضا وثقه وأبو حاتم، كفى عد على هذا النوازل، ووثقه النسائي وأبو داود وابن سعد قال ثقة. قال الذهبي ثقة حجة مشهور، هذا تعديل فوق التعديل، يعني رجل اعتمد واعتمادا قوي. قال الحافظ ثقة رمي بالقدر. قال يحيى بن معين يرى القدر، قال يحيى بن معين يرى القدر. انا تقصدت صراحة ابحث عن قول يعني معين بالضبط فيه، عشان هذه مساله مهمه شويه، لان يعني معين انا اقول يرى القدر كانه ضعيف، صحيح ولا لا؟ ورد ايضا عن ابن معين انه وثقه، فممكن النقل هنا ننظر من الذي نقل عنه، لكن تقصدت كلام ابن معين فوجدته قال ثقه يرى القدر. قال ثقه جمع بين الامرين، جمع بين الامرين، قال ثقه عدله ثقه يرى القدر. هذه ايضا تصف لنا الضابط الذي ذكره الحافظ حجر ان الاختلافات المذهبيه ليست قادحا في الروايه، هذه مهمه جدا في الروايه. قال ثقه يرى القدر، وهذا يحد معين الان يقول ثقه يرى القدر، واحمد يقول ثقه، ابو زرعه يقول ثقه، ابو حاتم يقول ثقه، النسائي يقول ثقه، ما احد قال اتركوه لا تسمعوا له، هذه يعني من هؤلاء العلماء اسقاط الاسباب، ومع ذلك لم يقتلوا ما هو فيه من بدعه، قالوا يرى القدر، لا يرى القدر. ولذلك قال الذهبي ثقه حجه مشهور، الذهبي هذا شيء من اثنين، انا ساجن يعني المفروض طبعا يعني هذا الذهبي يا اما يقدح للذهبي يا اما الذهبي عندنا امراض، الذهبي علمكم يعني الذهبي اقوى من ابن حجر في هذه الابواب حقا، الذهبي واسع الخطوه في هذا الباب، لكن الفارق ان ابن حجر ايضا اكمل الله له الفقه مع الحديث، فالذهبي يقول ثقه حجه مشهور، مع ان الذهبي يعلم يقينا انه ايش؟ يرى القمر. قال ثقة حجة وشهود. وقال الحافظ ابن حجر باعتدال وانصاف ثقة رمي بالقمر. رمي بالقدر هذه كأنه شفت فيها ابن صحيح الرارح أنه قدري. صحيح الرارح أنه يرى القدر. صحيح الرارح أن زكريا بن إسحاق المكي يرى القدر. وهذا أيضا لنا أن نضع تحتها خط البخاري يروي لمن ثبت أو ثبتت بدعته بمسألة الخبر بدعة بدعة مميتة. ابن عمر قال أبلغهم عني أني منهم براء وهم مني براء عندما قالوا عندنا أناس يقولون الأمر أولو. ومع ذلك يقول الحافظ ثقة رمي بالقدر وقد رواه له البخاري. زكريا طبعا أيضا كما نبهنا الأخ آني لا ندافع عن القدريين ولا المرجئة ولا الخوارج ولا بالبدعة وضلال هؤلاء. احنا ايش نفعل؟ نبين انصاف العلماء في هذه المسألة وأيضا مسألة الرواية عن المبتدعة الذين ثبتت بدعتهم فهل يروى لهم أو لا يروى لهم لأنها مسألة خلافية بين العلماء. فنحن نبين الراجح من المرجوح فيها. زكريا وأيضا نبين انصاف العلماء في هذا المسألة. زكريا ابن أبي زاهدة أبو يحيى الكوفي. زكريا ابن أبي زاهدة أبو يحيى الكوفي روى له الجماعة. هذا نقل أحمد قال ثقة وأبو زرعة ثقه وقال أبو حاتم ثقة هذه قوية هذه يعني هو نقل توثيقه بعض العلماء عن أبي زرعة وإن كان أبو زرعة ما قال ثقة تصريحا سنبين إن شاء الله. قال أبو حاتم ثقة قال أبو داود ويعقوب بن سفيان الفتوي قال ثقة قال ابن سعيد ثقة ابن سعد قال كثير حديث ثقة قال العجلي ثقة قال ابن معين صالح قال ابن معين صالح وصالح هنا احتمل صالح الاعتبار وصالح الاحتجاج قال ابن معين صالح. البزار قال ثقة أما أبو زرعة فقال صالح إن اعتبرناها الاحتجاج فقد صغر شأنه لكنه لم يضعف وهي تعتبر من أبي زرعة توثيقا إن أبي زرعة ما كان سهل العبارة ما كان سهل التوثيق فعندما يمرر الرجل هو مرره على الأقل أنه مرره لم يضعف. قال أبو داود ثقة إلا أنه يدلس عن الشعب. قال أبو زرعة ويلح يدلس كثيرا عن الشعب. طبعا أنا أتيت بها في الناحية الثانية حتى نبين كيف قال سويلح لما قال سويلح وقال سويلح لمسألة التنزيه. قال العجلي سماعه من أبي إسحاق بآخرة. قال أبو حاتم لين الحديث. قال أحمد لين الحديث عن أبي إسحاق. الحمد لله كده ظهر القطح عينكم. القطح عندنا له وجهان. الوجه الأول أنه يروي عن الشعب وهو كثير التدليس عن الشعب. والثاني وطبعا قلنا التدليس ليس جرحا لكن هو يجعلني اقول الحديث هذا لا اتوقف حتى لا يظهر هذا التدليس عن انا لا تمر عندنا مفهوم. الثاني التوجيه الثاني انه ضعيف في من في ابي اسحاق ضعيف ابي اسحاق وهذا تصريحا جاء بانه سمع منه باخره وابو اسحاق اختلط في اخره فهو سمع منه باخره وهو اختلط باخره. اذا حديثه عن ابي اسحاق هذا الحديث الذي نقول فيه الضعف في ضعف. وهذا الذي لعلنا نقول بان كلام ابي حاتم لين الحديث مطلق يقيد بايش؟ بابي اسحاق مطلق يقيد بابي اسحاق. لذلك احمد قال تعديلا قال لين الحديث عن ابي اسحاق قيد المساله ليست مطلقه هذا رجع الطيب. ولذلك نحن نقول لما قال الذهبي صدوق مشهور حافظ قال الحافظ ثقه كان يدلس لابد ان نقول ضعيف في ابي اسحاق. نزيد في ذلك ان نقول والله انه ايه؟ ضعيف في ابي اسحاق لانه روى عنه باخره هذا الراجح الصحيح. زكريا بن يحيى بن عمرو بن حصن ابو السكين روى له البخاري هذا الكلام فيه كثير صراحه عامه هو عشان نعتذر البخاري قبل ان نبحث في التوثيق والتجريح انه لم يروي البخاري له الا حديثا واحدا ولما رواه اتى ما بعده بالشاهد يعني عشان يكون في كل الاحوال المتن صحيح لا اكبر. لكن هو طبعا هذا الراوي لا يصح ان يكون من رواه البخاري. زكريا بن يحيى قال الخطيب ثقه قال ابن حبان ثقه يعني هذا التوثيق يحتاج الى ما استطيع ان اقول ذلك لكن هذا التوثيق يحتاج الى دفع يعني. قال الدارقطني ليس بالقوي وفي مره ابحش فيه القوي. قال الدارقطني متروك. قال الحاكم يخطر في الاحاديث أو يخطئ في أحاديث، يخطئ في أحاديث. أما ذهبي فقال ثقة، وأما الحافظ فقال صدوق له أوهام. وهذا الراجح، قول الحافظ بن حجر هو القول الأعدل في زكريا بن يحيى. كيف يكون ثقة وقد قال عنه الدارقطني متروك؟ هذا أمر عجيب، وإن كان الدارقطني فيه بعض الشدة في الجرح، لكن هذه المسألة لا تكون هكذا. الحاكم بين أنه يخطئ في الأحاديث فيها دلالة أنه ليس بضعف، هو ليس بضعف. لذلك الجمع بين التوثيق والتجريح هنا أنه صدوق، يعني هو ليس بضعف، حديثه لا ينزل عن الحب، لكن لا يمكن أن يرجع إلى أو يرتقى إلى التوثيق والتصحيح. يعني ماذا توثيق حتى على ذلك؟ لأنه هو عنده إن المجاهيل بينصف. يعني هي الأقوى أنه نقول ابن حبان إذا قال ثقة ارتقى فوق أن يذكره في الكتاب. زهير بن محمد التميمي أبو منذر الخراساني روى له أيضا الجماعة. قال ابن عدي لعل أهل الشام روى نأتي بالجر. قال أبو حازم في حفظه سوء أحاديثه بالشام أنكر، يعني أنكر ما تكون. فهو طبعا أفضل أبو حازم، يعني عشان هو شديد قال فيه قولا عجيبا، قال احاديثه بالشام انكر منها في ايش؟ في العراق. اذا احاديثه بالشام والعراق منكره، لكن هي انكر في الشام، انكر في الشام. لكن ابن عبد البر قال هو ضعيف في الجميع. صراحه ابن عبد البر جازف في هذا القول، جازف في هذا القول، قال ضعيف عند الجميع، وسترى توفيق له من كثير من العلماء. قال ابن عدي ليس في القول، ابن عدي لا يقول ليس في القول الا بعد ما يبرر ذلك بالروايات عنه، ويبين ان احاديثه وليست مستقيمه. لكن سنبين ان ابن عدي قول ليس بالقوي، يعني بالشاميين، يعني هو ضعف كلهم اجمل ضعف زهير في الشاميين. قال ابن عدي لعل اهل الشام اخطاوا عليه، فان روايات اهل العراق عنه مستقيمه. يبقى اذا لابد ان نوجه كلام ابن عدي، ابن عدي هو التوفيق يقول ايش؟ اهل الشام هم اللي اخطاوا عليه، حتى هو العجب عصب الجنايه به، عصب الجنايه من؟ باهل الشام. مفهوم؟ وهنا يقول ليس بالقوي، يبقى معنى ذلك ليس بالقوي فيه شام، ان حديثه في العراق مستقيم. قال ارجو الا باس به. قال احمد مقارب الحديث، قال احمد هكذا مقارب الحديث، مقارب الحديث لانه انكر عليه وضرب، وما انكر عليه كان بالشام وما ضرب كان في العراق. قال علي بن المديني لا باس به، علي بن المديني من المتوسطين والمقتدرين قال لا باس به. قال ابن معين ثقه، هذا ضيق الى هذا المجازفه، لانه يقول ضعيف عند الجميع. ابن معين قال ثقه، قال العجلي جائز الحديث. يبقى اذا هو ايش؟ ما بين التوثيق وبين التضعيف، قال هو جائز الحديث. قال ابو حاتم محله الصدق وفي حفظه سوء، حل الصدق تحديدا في ديانته، حل الصدق وفي حفظه سوء. له في البخاري، في البخاري حديث واحد متابعه، حديث اصلا مش في الاصول، يعني الصراحه الصفح فيه برضه ليس بالهين. قال الذهبي يغرب ويأتي بالمناكير، قال الحافظ الذهبي يضرب ويأتي بالمناكير. قال الحافظ ابن حجر رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببه، رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببه. والصحيح واضح أن الرجل يعني يعتبر، الرجل يعتبر بأحاديث الشواهد فهو ضعف، والحق أنه بفضل الله ليس من أصول البخاري، يعني هذا ليس من رجال البخاري الذين يروي عنهم من في الاصول، فهو ليس من اصول البخاري. زياد بن ربيع اليحمدي البصري ابو قراش روى له البخاري والترمذي وابن ماجه، وثقه احمد بن حنبل، وقال ابو داود ثقه، قال ابن حبان ثقه، قال ابن عدي ما ارى في رواياته من بأس، ما ارى في رواياته من بأس. البخاري قال في حديث فيه زيادة الربيع، قال هذا إسناد فيه نظر، عشان بس ما أحد يتوهم أنه هو البخاري ضعف وأتى به في كتابه. هناك رواية أتوا بها للبخاري فيها زيادة، قال هذا إسناد فيه نظر، قال هذا إسناد فيه نظر. قال الذهبي بعدما نقل توثيق أبلاوون قال أبلاوون قال ثقة فأقره على توثيقه. قال الحافظ ثقة، قال الحافظ ثقة. وطبعا هنا ايش اللي حدث؟ انا اقول لكم، هو الان التوثيق قد ورد عن الرجل ولم يرد عنه تضعيف الجرح هذا ليس بجرح البخاري قال في إسناد فيه زيادة هذا إسناد فيه نص هل في زيادة لا في من قبل ولا في من بعده ولا من من صح فهي المسألة ليست واضحة في تضعيف هذا رجل مع ثبوت ايه التوثيق الذهبي في هذه المسألة لما يقرر التوثيق عندما يثبت لا يجب ضعفا يقرره برواية البخاري إن عنده القاعدة كما قال ابن القيم عيسى إذا روى البخاري ومسلم لراوي فقد جاوز القنطرة ماشي فهو الذهبي يعتمد هذا فلما يقول روى له البخاري كأنه يمرره برواية البخاري عنه مفهوم فهنا هذا الذي حدث للذهبي أن يقول أن يقر أبا داود على تصديقه له والحق أنه لا ينزل عن الحق حديث لا ينزل عن الحق هو ثقة كما قال الإمام زياد بن عبد الله بن الطفيل العامري الكوفي روى له البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه قال احمد ثقة قال احمد ابو داود حديثه حسن حديث اهل الثقة حديثه حسن حديثه اهل الثقة قال وكيع هو مع شرفه لا يجزم هذه مسألة مشكلة اريد واحد يشرح لي هذا يقول هو مع شرفه لا يجزم لا يجزم بهذه ليست ايش ليس صرحا ولا توثيقا هو غايته انه لا يجزم ممكن يكون ايه لا ممكن يعني ممكن ضعيف فاهم لا يضبط هو بس هو نفى عنه فقط ايه وممكن يدلس ممكن يرسل صح ولا لا فقط هو نفى عنه كذب لكن هذه مدح كيف تكون مدحا لغه صاحب اللغه بقى ولا يعني يعني هذه المساله ساحت كنت انظر اليها بقى لو نشوف قطرب هيعمل ايه قطرب لا لا لا نتقدم بين يديك هو الرجل يعلم انك من فرسان الميدان فاهم وقطر بيخالف الناس في كثير من المسائل تفضل لا ممكن نقول حاجة شيء آخر بس زي إذا ما يكذب العكس صحيح يعني يصدق ما صح؟ آه لا فهو ما يريد هذا أحسنت لكن هذا ما يريد هي المسألة مش عايز تصوبوني وتخطئوني هو مدح الرجل هو يريد يقول ايش بالزيادة هو شريف وزيادة على الشرف الذي توثق لنا هذا الشرف ونعتمد انه ليجلد اذ الكذب ليس من خلق الشرفاء مفهوم ولا لا تتوافق على الخالق تحتمل ولا ما تحتمل لا الحق هي توجيهه هي هذا هو يريد زيادة فيه انه قال مع شرفي انه ايه يتحلى بخلال وصفات الشرفاء لا بصفات السفهاء لان الكذب خلى لا ينطبع عليها المؤمن كما ورد في حديث ضعيف يطبع المؤمن على كل قلة سوى الكذب والخيانة فهو يريد ذلك يريد انه تمام من تمام الشرف انه لا يتحلى الا بصفات الشرفاء انهم لا يكذبون قال ابن معين لا بأس به في المراد اما في غيرها فلا هو وثقها توثيقا مقيدا المغازي وده الحق كما تنبين قال ابو زرعه صدوق قال صالح بن غزره زياد في نفسه ضعيف اتت بالنهايه لكنه اثبت الناس في المغازي ضعفهم من المدينه وضعفهم من النساء ومن سعد قال ابن حبان لا يجوز الاحتلال به بخبر إذا انفرد هذا أيضا لا يؤخذ بتضعيفه في هذا الباب هنا أفحش فيه القول قال لا يجوز الاحتلال به إذا انفرد وهذا يعتبر جعله متهالك فهو أيضا شديد في الجرح ابن حبان شديد في الجرح ابن حبان طيب أنه صدوق لكنه قال أبو حاتم لا يحتج به عموما وأبو حاتم أشد من حبان في التجريح الغرض متشدد يعني التجريح والتوثيق فالغرض المقصود الصحيح انه يعني في المغازي ثبت لكنه ضعيف في غيره لا يضبط في غيره ليس له في البخاري سوى حديث عن حميد عن انس مقرونا بحديث عبد الاعلى يعني ما اتى به ايش؟ راوي فرد اتى حتى يبين لك يقول لا تعصب به الجنايه على عبد الاعلى يروي نفس الحديث فاذا يقول لك قد ضبط لك عبد الاعلى الحديث فاذا قلت بأن زياد فيه ضعف في رواية الحديث فقد ضبط لنا هذا الحديث أنه وافق من وافق الثقات مثل عبد الحق. قال الذهبي الذهبي سكت عنه الذهبي سكت عنه. اما الحافظ فقال صدوق ثبت في المواضي. وفي حديث عن ابي اسحاق لي ولم يثبت ان وكيعا كذبه له في البخاري موضع واحد متابعا له في البخاري موضع واحد متابعا. الغرض المقصود انه فصل القول فيه فقال صدوق وصحيح انه ضعف. صحيح انه ليس في المواضي لكنه ثبت في المواضي ثبت في المواضي. نقف عند هذا عند زياد نقف عند زياد او زيد زيد بن ابي قل قولي هذا واستغفر الله ولكم ذنبكم.